Book 2 74 74 74 Meminta sesuatu رجاء الشيء رجاء الشيء Bisakah Anda memotong rambut saya? هل يمكنك أن تقص لي شعري؟ هل يمكنك أن تقص لي شعري؟ Tolong jangan terlalu pendek. من فضلك ليس قصيرا جدا. من فضلك ليس قصيرا جدا. Tolong lebih pendek lagi. من فضلك أقصر بقليل. من فضلك أقصر بقليل. Bisakah Anda mencetak foto? هل يمكنك تظهير الصورة، تحميض الفيلم؟ هل يمكنك تظهير الصور، تحميض الفيلم؟ Foto-fotonya ada di dalam CD. الصور موجودة على السي دي. الصور موجودة على السي دي. Foto-fotonya ada di dalam kamera. الصور موجودة في الكاميرا. الصور موجودة في الكاميرا. Bisakah Anda memperbaiki jam? هل يمكنك إصلاح الساعة؟ هل يمكنك إصلاح الساعة؟ Kacanya rusak. الزجاج تالف. الزجاج تالف. Baterinya kosong. البطارية فارغة. البطارية فارغة. Bisakah Anda menyetrika kemeja? هل يمكنك كي القميص؟ هل يمكنك كوي القميص؟ Bisakah Anda membersihkan celana? هل يمكنك تنظيف القميص؟ هل يمكنك تنظيف البنطلون؟ Bisakah Anda memperbaiki sepatu? هل يمكنك إصلاح الحذاء؟ هل يمكنك إصلاح الحذاء؟ Bisakah Anda memberikan korek api pada saya? هل يمكنك أن تعطيني شعلة نار؟ هل يمكنك أن تعطيني شعلة نار؟ Anda punya korek api batangan atau korek api otomatis? هل معك كبريت أو ولاعة؟ هل معك كبريت أو ولاعة؟ Apakah Anda punya asbak? هل عندك منفضة سجائر؟ هل عندك منفضة سجائر؟ Apakah Anda menghisap cerutu? أتدخن السيجار؟ أتدخن السيجار؟ Apakah Anda menghisap rokok? أتدخن السجائر؟ أتدخن السيجارة؟ Apakah Anda merokok dengan pipa? أتدخن الغليون؟ أتدخن الغليون؟